أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الحمد لله. في هذه الآيات يأمر الله عبادة المؤمنين ويوصيهم بوصايا عظيمة جماعها التقوى. يعني اتقوا الله حق تقاته. تقوه تقوى تام. قال بعض السلف اتقوا الله حق تقاته ان يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته. هذه الايه تبينها الآية الأخرى يا فاتقوا الله ما استطعت. الواجب على العبد أن يتقي الله ويراقب ويخاف بفعل ما أمره ترك ما نهى عنه. حسب قدرته سبحانه حسب قدرة العبد. قال تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني استقيموا على الاسلام اثبتوا عليه حتى ياتيكم الموت وانتم مسلمون. اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وامر عباده بالاعتصام بحبله وهو دينه وكتابه الاعتصام به والتمسك به. فاصدموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمر عباده بالاجتماع حذرهم من الفرقة بالاجتماع القوة والعزة والتعاون على البر وبر الفرقة. الفرقة الفساد والفشل ولا تنازل الفشل وتنازل وصل إلى قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكن منكم أمة يدعون. وهذه عصر هذه الأحكام على ما قبل من عصر خاص على العالم ولا تكن كلمة الغرب. في هذا تأكيد لما سبق من هذه الوصايا الإلهية. ولا تكونوا كالذين تفرقوا فرقوا بعدما جاءهم البينات وأولئك لهم يوم تبيض الوجوه تسود الوجوه وذلك في يوم القيامة كما قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة ووجوه يومئذ عليها غضب. أما الذي تجدون كفرتم بعد الإيمان ما يدل على أن هذا نعت الكافرين هو الذي تسود وجوههم. فأما الذي تسود وجوههم أكفرتم بعد الإيمان فذوقوا العذاب بما كنتم. وأما الذي تبيضت وجوههم فبيرة جاء عن العباس قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والكفر. جئتك الله فتقوى الله صاموا بحمله والاجتماع على ذلك هو سبب السعادة. وأما الذين جلت اليوم في رحمة الله قم فيها وهي الجنة التي أعدها الله للمتقين. تلك آيات الله في الحق وما الله يريد. نعم.